بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب الصدقة على بني هاشم. قال أبو داود رحمه الله باب الصدقة على بني هاشم، ثم ذكر أولى الروايات ورواية عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع حضني فإنك تصيب منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أن الصدقة لا تحل على بني هاشم، وكذلك لا تحل الصدقة على مواليهم، لأن مولى القوم أنفسهم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية كما يقول أبو رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة، أرسل ذلك الرجل من بني مخزوم ساعيا على الصدقة، أي يقوم على جباية الزكاة. فقال هذا الرجل لأبي رافع حضني فإنك تصيب منها، أي أنه أراد أن يصحبه في هذا الأمر أيضا، أن يعمل أيضا على جباية هذه الصدقات حتى يكون له ذلك النصيب والقدر منها. وبينا أن العامل على الزكاة له جزء من تلك الزكاة كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فمن مطالب الزكاة أيضا العاملين عليها، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. وقلنا أن العامل أو الساعي على الصدقة والجابر الصدقة أو الزكاة نقول إن هو بيأخذ ذلك القدر على كأنه أجرة، يأخذ ذلك القدر كأجرة على عمله كما بينا. فهذا الرجل قال لأبي رافع حضني فإنك تصيب منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. ودايما نجد أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون إلى قول أو إلى فعل إلا بعد الرجوع إلى المصادر التي ينبغي أن نرجع إليها المسلم في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، مصدر الأساسي إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعمل ثم نبحث ما دليل المسألة في الكتاب والسنة، ولكن قبل العمل وقبل أن نتقدم بقول لابد أن ننظر أولا إلى دليل تلك المسألة من الكتاب والسنة، لأن المسلم لا يتحرك إلا من خلال تلك الأدلة. نجد أن المسلم لا يتقدم إلى لفظة أو إلى فعلة إلا ومعه الدليل المثبت لصحة ما يقول أو صحة ما يفعل. فلذلك قال أبو رافع رضي الله عنه قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة. قلنا عرفنا المسألة واضحة وبينا أنها يكون من العاملين عليها أو من يساعد ذلك العمل على الصدقة، فحياخذ هذا القدر نقول كنتيجة لذلك العمل. ومع ذلك نجد أنه طرح ذلك السؤال أولا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مولى القوم أنفسهم أي حكمهم كحكمهم وإن لا تحل لنا الصدقة، فأن الصدقة لا تحل على يا بني هاشم وبالتالي لا تحل أيضا لموالي هؤلاء القوم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسألة وقال مولى القوم أنفسهم أي أنه الحكم الذي ينطبق عليهم ينطبق أيضا على هؤلاء. فلذلك قالوا في هذا جعل لمن قال بحرمة الصدقة على موالي من تحرم الصدقة عليه، إذا الصدقة تحرم على بني هاشم وكذلك أيضا تحرم على موالي هؤلاء على عتقاء هؤلاء، تحرم على عتقاء هؤلاء القوم. وبهذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له، وكذلك بنو هاشم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لا تحل الصدقة كذلك لبني عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من سهم ذوي القربى وأشركوا فيه مع بني هاشم، ولم يعطي أحدا من قبائل قريش غير هؤلاء. فقال إن الصدقة يبقى تحرم على بني هاشم لا خلاف بالعلماء في ذلك. وكذلك قالوا إن الصدقة اللي هي الزكاة تحرم كذلك على بني عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بني عبد المطلب مع بني هاشم في سهم ذي القربى. معلوم أن في مسألة الغنيمة نقول أن أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغنيمة، والخمس كما ذكر في ربنا سبحانه وتعالى يقسم بهذه الصورة. وهي أيضا نجد أن هناك سهم لذوي القربى كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى عوضا لهم على أنهم لا يأخذون من الزكاة، عوضا لهؤلاء على أساس أنهم لا يأخذون من الزكاة حتى لو كانوا فقراء. فقراء بني هاشم فقراء بني عبد المطلب نقول أنهم ليس لهم في الزكاة لأنهم يأخذون من سهم ذوي القربى، يبقى هذا خمس الخمس من الغنيمة كما بينت الآيات، وقلنا ده عوضا على أساس أنهم لا يأخذون من الصدقة أي من الزكاة. قال وتلك العطية يبقى سهم ذوي القربى، نقول أنه عوض لهؤلاء عن الصدقة لأنها لا تجوز الصدقة على هؤلاء. قال أما موالي بني هاشم فإنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى فلا يجوز أن يحرموا الصدقة. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال في المسألة قالوا الله إن الصدقة على بني هاشم وبني عبد المطلب لا تجوز، قلنا على أساس حيعوضوا بهذا الحرمان بسهم ذوي القربى من خمس الغنيمة. أما موالي القوم فإنهم ليس لهم في سهم ذوي القربى، وبالتالي قال وبالتالي لا نحرم هؤلاء من الصدقة. هذا توجيه الإمام الشافعي رحمه الله. قال ويشبه أن تكون إنما نهوا عن ذلك تنزيها له، الإطالة بالنهي لا إن مولى القوم أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة. لا تحل الصدقة هل معنى كده لا تحل على أيضا هؤلاء الموالي؟ فقال لا تحل الصدقة على بني هاشم لأنهم يأخذون سهم ذوي القربى، قلنا ده عوضا لهم عن حرمانهم في الصدقة. يقول إن موالي القوم لا يعني يحرمون الصدقة وليس لهم حظ في سهم ذوي القربى، وبالتالي قال عند ذلك لعل أن يكون هذا الأمر للتنزيه، يبقى كراهة تنزيهية وليس كراهة تحريمية. قال وقال مولى القوم على سبيل التشبه الاقتران بهم والاقتران بسيرتهم في اقتران من الصدقة التي هي أوساخ الناس. قال في اقتران من الصدقة التي هي أوساخ الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل عن الصدقة بإنما هي أوساخ الناس، قلنا معنى الكلام على أساس أن هي الآية كما يقول ربنا سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها. يبقى قلنا أن الإنسان لو أمسك الصدقة أمسك الزكاة يأثم بذلك، ولذلك سماها أوساخ الناس. قلنا بناء على أن لا يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، زي ما الماء كده الإنسان بيزيل الضرر على أو الأوساخ من البدن، كذلك أيضا كأن الزكاة كما بينا ان المال هذا كنز وبالتالي لا يحول لغير كنز الا باخراج الصدقه، يبقى هذا كنز. قلنا طالما نحن امتجنا الصدقه وبالتالي بهذا المال قلنا لا يسمى بالكنز طالما اخرجنا الصدقه، والصدقه عباره عن طهاره، يبقى هي طهاره للانسان خذ من امر صدقه تطهره فسميت بذلك. قلنا ليس معنى هذا الامر ان هياخذ من صدقه نقول ده بياخذ من مال رديء او دنيء او غير ذلك، يقول ده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يجب أن يكون صلى الله عليه وسلم كان بيقوم بالمؤنة لأبي رافع مولاه، وكانت صلى طلب الحاجة والخدمة، فقالوا بالتالي كان بيستغني عن أن يأخذ من الصدقات. يقول الإمام النووي رحمه الله وتحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله بنو هاشم وبنو المطلب هذا مذهب الشافعي، يبقى لا تحل الصدقة لبني المطلب كما تحل لا تحل لبني هاشم. قال هذا مذهب الشافعي الموافقين أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، ودليل الشافعي في ذلك رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد وقسم بينهم سهم ذوي القربى، قال لبني هاشم وبني المطلب شيء واحد. قال وقسم بينهم سهم ذوي القربة. فلذلك قال ان الزكاة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فقال الآل يتمثلون في بني هاشم وبني المطلب. الدليل المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع واشرك بين بني هاشم وبني المطلب في سهم ذوي القربة فجعلهم كشيء واحد اما قبائل قريش فلم ايضا يعاملهم هذه المعامله. ثم ذكر روايه اخرى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالصدره العائره فلم يمنعنا فيها الا ما قامت ان تكون صدقه. لما ذكر انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالصدره العائره فما يمنع من أغنية إلا مقابل أن تكون صدرة. وكذلك في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد صدرة فقال لولا أني أخاف أن تكون صدقة لا أكلتها. قال وجد صدرة فقال لولا أني أخاف أن تكون صدقة لا أكلتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالصدرة العائرة أي الساقطة يبقى ليس لها مالك فلا يمنع من أغنية إلا مقابل أن تكون صدقة. وبالتالي ما هي نقول تمرة إن وجد الإنسان تمرة كده رقطة على الأرض وليس لها مالك جاز أن يقوم بالتقاطها ثم يطعمها هذه ليست من باب اللقطة قلنا لأنها ده مال حقير يعني هذا مال حقير قلنا لو سقط التمرة الإنسان لا يبحث عنها هذا مال حقير. وبالتالي نجد أن الملك لو سقطت منه التمرة إما ليقوم بالتقاطها ويتركها إن لم يكن هذه الطمرة لها مالك جاز أن تلتقط ثم تطعمها وليست من اللقطة يعني اللقطة التي تعرض أن لقطة يتعرض الناس فيما بينهم أنها لها قيمة. أما إن كانت الأشياء الحقيرة فعند ذلك نقول يعني يأخذها الإنسان ثم يقوم باستعمالها. فكانت هذه الطمرة ساقطة وأن يستكن هي الطمرة دي سقطت من إنسان الملك لها ولكن هذا الملك لا يعني غير موجود فجاز أن احنا نقوم بالتقاط هذه الصدقة أو الطمرة ثم المطعمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثمرة الساقطة فما يمنعه من أغليها يقول لها سيقولها يعني لا يقولها لأجلها قال إنما خافت أن تكون صدقة. وطبعا لنا الصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كل ذلك من باب الورع هذا من باب الورع قلنا لأنها أساسا ثمرة ساقطة لا صاحب لها وهي طبعا لها صاحب لكن صاحبها مفقود ونقول هي من الاشياء الحقيره يعني من الاشياء الحقيره التي لو سقط الانسان لا يبحث عنها. فعلى ذلك نقول يعني هذه الطمره ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذها ثم ياكلها ولكن قلنا مقامك ان تكون الصدقه وده الورع نقول مش حكم مثلا انها حرام هي الصدقه حرام نقول والله ليس لها مالك فعند ذلك يبقى لو التقطها الانسان ثم طعمها نقول لا حرج في ذلك الأمر لا حرج ولكن الذي كان بيمنع النبي صلى الله عليه وسلم مقابة أن تكون كذا يبقى خافة أن يكون كان من تمر الصدقة وسقطت فعلى ذلك لا يقع شيء من الصدقة وده من باب الورع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الورع ده دائما أن أنت شيء فيه اشتباه عندك كده شيء مشكل عليك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والله اختلط الامر انا مش عارف دي حلال ولا حرام اتركها مباشره زي كده ليه نقول الشبهات والانسان مامور ان يترك الشبهات قلنا حتى يطول ذلك العرض والدين حتى يطول العرض والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابو سنان رحمه الله ما ايفر الورع ده شيء بسيط جدا دع ما يريبك الى ما لا يريبك مساله بسيطه جدا بس ازاي احنا نطبق ازاي كيف يكون التطبيق. فلما يشكل عليك شيء نقول والله نعم يعني اتركه لكن ده الزام الانسان لنفسه فهذا ليس بحكم الاحكام لذلك نقول والله الحكم في المسألة كذا لأنه بباب الورع يبقى نقول والله المسألة دي فيها شبهة عندي فأنا بلزم نفسي بذلك الأمر أنا لا أطعم ذلك الطعام لشبهة ما يبقى نقول لكن ده مش حكم الاحكام يبقى ده الورع لما بيختلط شيء معين يشتبه شيء على الانسان ما نقول والله الأصل في الأطعمة الحلم الأصل مثلا في الأطعمة الحلم ولكن اشتبه عندي شيء فعلى ذلك أتركه حنلزم نفسي به لكن لا يكون هناك الزمن للناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أغنية إلا مخافة أن تكون صدقة لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها يعني هي طلبت التمره دي كانت صدقه؟ لا، ولكن اشتبه الامر. ممكن تكون صدقه من الممكن، ده احتمال. فانا بنلزم نفسي بالورع ده، الزام النفس او الله اطعم لا اطعم ذلك الشيء مقابل كذا. قلت ما الاصل هي حلال ويلتقطها الانسان ويطعمها، والا تضيع. فعند ذلك نقول انا اخذ بذلك الامر لنفسي، اذا ده الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. مساله بسيطه جدا. يبقى الشيء اللي انت شاكك فيه كده اتركه، يعني احنا نقول لن نعود من غيره، فعلى ذلك بنتركه. ده الزام الانسان لنفسه، ده الزام الانسان لنفسه. فلذلك كما قال وقال وفيه دليل على التمر ونحوها من الطعام، اذا بدا الانسان بالقاضي طريق ونحو ذلك ان له اخذها وان ياكلها ان شاء، وانها ليست من جمله الوقفه التي لا بد من تعريفها. قلنا لان دي تعتبر مال حقير. قلنا لو فقد الانسان حتى لو كان معاه تمر كده وقعت منه تمره، ممكن يستلزم بنجد ان الانسان بيمر ويتركها، يمر ويتركها. فدي من مال الحقير. يبقى قلنا على الرغم ان هي قيمه، بس قيمه حقيره. ومع ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعند تمره من كنز طيب، فقال اتقوا النار ولو بشق تمره. يعني في الصدقات كده ان احنا لا نحقق من المعروف شيئا. يبقى حتى لو تصدقت بالمال الحقير ده هو، يبقى صدقه مقبوله طالما كانت من كنز طيب. لكن لما بنيجي نتكلم على حكمها كمال نقول هذا مال حقير، يعني مال لا قيمه له. مثلا الانسان كده يسقط منه يعني ربع جنيه، ربع جنيه ده هي لقطه، ما هي ليها مالك اساسا، لكن هذه لقطه حقيره. يبقى لا نقوم بتعريفها. قلنا لان في الغالب لما يقع ذلك المبلغ الانسان بيمر ولا يبحث عنه، نقول يعني ينظر تحت عقبانه، وجدوا التقط، لم يجدوا حيثيه ويتركه. فهذه تسمى باللقطه الحقيره، لا نحتاج فيها الى التعريف، لا نحتاج فيها الى التعريف. ولكن اذا التقط الانسان هذا المبلغ الذي نقول لا يبحث عنه الانسان سقط منه، نقول هذا مال حقير، هذا مال حقير. ويجري المال ده على حسب اعراف الناس، حسب اعراف الناس. فنقول يا ترى المال الحقير قد ايه؟ فنجد ان احنا نتفق ان نصف جنيه ده هو او ربع جنيه ده شيء حقير. لو انا هبص بس تحت الارض كده، هبص تحت ابدالي لقيته التقطه، ما لم اجده هنتركه. فده الغالب عند الناس. فنقول هذه نقطه حقيره، هذا مال حقير. مال حقير يعني قليل لا قيمه له عند الناس، يعني لا يبحث عنه الانسان ولا يزيد البحث لو سقط منه. فيبقى دي نقطه نقول لا يحتاج الانسان لتعريفها، فمن اخذها والتقطها يبقى له ذلك الامر انه المال الحقير. غير اللقطة اللي هي بيبقى لها قيمة، تعرف الناس أنها لها قيمة، ونستقبل الإنسان يقوم بالبحث عنها. قال لا بلتها، قال الحديث يدل على حرمة الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام الطريق الذي لا يطالبه ملكه. يبقى هنا قال إن على جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام الطريق، يبقى زي التمرة كده، زي التمرة أو زي شيء مماثل لها، ولكن نقول هذا مال حقير، مال يسير مش هيبحث عنه الإنسان. فعلى ذلك نقول إن المالك لما تسقط منه لا يقوم بطلبها، لا يقوم بطلبها، لا يبحث عنها. فأيضا قال أولى المتقي أن يجتنب عما فيه تردد، والأولى المتقي أن يجتنب عما فيه تردد، الشيء اللي هيتبع عليه كده نتركه. فلو والله طب الأصل فيها كده ناخد بالأصل. نقول لك اننا بالنسبه لباب الورع ان باب ده اساسا يتزيى به الانسان، فباب الورع بيساعد انك انت تجتنب ما كان فيه تردد، ما كان فيه تردد. ثم يذكر ايضا روايه اخرى وهي روايه عن قريب المولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم بابن اعطاها اياه من الصدقه، قال بعثني ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم بابن اعطاها اياه من الصدقه. زاد قال ايضا في الروايه زاد فيها يبدلها له، يبدلها له. فبيتكلم على هذه في هذه الروايه ان ابن عباس رضي الله عنهما كما يقول بعثني ابي وعباس الى النبي صلى الله عليه وسلم بابن اعطاها اياه من الصدقه. يقول ان الصدقه لا تحل لبني هاشم ولا تحل لبني المطلب كما بين العلماء، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لبني هاشم. فيا ترى لماذا اعطى العباس ابن من الصدقه؟ يبقى لماذا اعطى من الصدقه؟ هل يا ترى يجوز؟ لا يجوز اساسا. ولكن تاويل العلماء في ذلك ان التوجيه انه اما ان يكون ذلك من بيء او سهم ذي القربه، او ان هو اساسا كان قد استسلف من العباس رضي الله عنه الزكاه فعند ذلك وكأنه عندما تأتينا إلى الصدقة نرد لك ذلك الأمر، نرد لك ذلك الأمر. قلنا زي ممكن أساسا يبقى نقول الإمام ليس عنده مال للزكاة، فعند ذلك من الممكن كما بينا يأخذ الزكاة نقول معجلة من إنسان، وممكن نقول يأخذ الزكاة معجلة على أساس أنه متى أتى مال الزكاة ردنا ذلك إلى الإنسان. الزكاة لم تجد عليه نقول له فلان والله نأخذ منك 1000 جنيه بتاعت حساب الزكاة، وأن الزكاة بتاعته لم تجد بعد لأنها لم يحل عليها الحول، فيجوز في الحالة دي نقولها، وعند ذلك نقول هيحسبها من مال الزكاة أو نأخذها كسلف لغاية لما يأتي مال الزكاة نرد له ذلك الأمر. فهل أنه هو أساسا أن لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من إبل الصدقة أعطاني ذلك الجانب، أن العباس كما علمنا قبل ذلك كما ذكرنا قد أعطى زكاة السنتين، أعطى زكاة السنتين قلنا مقدما، فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت له إبل الصدقة أعطاه منها، ما أعطاهوش ما إبل الصدقة عدت إن الصدقة تحل له، ولكن أعطاه كرد لذلك القرض الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من مال العباس رضي الله عنه. فده التوجيه اما ان يكون ده من سبب القربة او ان هو اساسا اعطى الصدقه التي اخذها منه معجله، يبقى ده معنى الكلام ومعنى توجيه ذلك الكلام انه رد احد العمين عليه لما جاءته ابن الصدقه. وده اساسا هذا الحد كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستسلم لصالح الفقراء حتى اذا اتت الصدقه رد ذلك الامر، ما كان بيستسلم اساسا لطالع كان بيقتصر لصالح الفقراء، كأن المال كده يقول والله الانسان بيقوم على ناس فقراء نفذ عنده المال نفذ عنده المال، فممكن اساسا في الحاله دي يقترض قلنا قرض لكي يعني يسد تلك الحاجه للناس، قلنا على رجاء ان ياتي مال الزكاه، فيكون قلنا ايه في الحاله دي يرد هذا القرض منه يبقى كانها زكاه معجله، قلنا لغاية لما تأتي الزكاة فيرد ذلك، إن قلنا يحتاج ذلك المزكى أن يأخذ ذلك الأمر ولا هيحتسب ذلك من زكاته عندما يحول عليه الحول. قال أو يبدلها له في رواية أو يبدلها له، يبقى قال إن هو أساسا قبل أن يبدل الإبل التي أعطاها العباس من إبل الصدقة، إن أبي العباس أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبدل الإبل التي أعطاها للعباس من ابل الصدقه. قول الصدقه متعلق يعني قال لا بقول اعطاء لكن ذاك لا بدل. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب الفقير يهدي الغني من الصدقه. قلنا ان الصدقه لا تحل الغني الا لخمسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها ايضا ما ترجم له هنا ابو داود رحمه الله باب الفقير يهدي للغني من الصدقه، مقصود الصدقه هي الزكاه. فقال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي للحم، قال ما هذا؟ قالوا شيء تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، قلنا لا تحل الصدقة للغني إلا لخمسة، قلنا رجل كان عنده دار فقير فأخذ من مال الصدقة ثم أذن هذا الغني، قلنا يجوز الصورة هي لأن الفقير لما تملك قلنا المال أصبح دخل في حوزته وفي ملكه، جاز له التصرف بالهبة بالبيع بالشراء أي صورة من الصور، قلنا هو أساسه مال زكاة، يبقى مال زكاة لغاية لما يسلم إلى صاحبه، يبقى نقول هذا الفقير من مطالب الزكاة، يبقى نقول دي 1000 جنيه زكاة، يبقى هذا فقير نقول ممن يستحق الزكاة، يبقى هي الزكاة لغاية لما نسلمها الفقير، لما تسلم الفقير عند ذلك نقول دخلت في ملكه وفي حوزته، جاز له التصرف قلنا لأنه في ملكه حاله كحال الإنسان عمان لماله ما أصبح الآن ماذا يفعل؟ يبقى في الحالة دي لما يبيع هذا المال أو إن هو يأتي منه نقول كل هذه التصرفات جائزة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، هي لها صدقة لأنها ممن يستحق ولنا هدية لأنه أيضا له الحق في التصرف فيها بعد التملك بعد ملكيتها، يبقى لذلك قال باب الفقير يأتي الغني للصدقة، وأن هذه صور جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة الغني إلا لخمسة، من رجل كان له دار مسكين تصدق به عليه يعني من مال زكاة ثم أهدى من هذا المال للغني، لذلك قال هي لها صدقة ولنا هدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب من تصدق بصدقة ثم ورثها، من تصدق بصدقة ثم ورثها هل يجوز بتلك الحالة أم لا؟ وتذكر دائما أن الإنسان لا يعود في صدقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، إن نقول لما يعني أعطى ذلك الرجل الفرس ليغزو به سبيل الله ثم بعد ذلك الفرس يباع، فعند ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بشراء صدقته. وذكر أن العائد بالإبا كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فقلنا لا يجوز الإنسان أن يقوم بشراء الصدقة مرة ثانية، لكن لو عادت إليه الصدقة بصورة أخرى كصورة الميراث، فقال لا من تصدق بصدقة ثم عرفها. ثم ذكر في رواية عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت تصدقت على أمي بوليدة إنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. إذا تصدقت على أمها بوليدة يبقى وليدة اللي هي أمل، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة يبقى هي أساسا بنتها، يبقى هترث فهيعود هذا المال مرة ثانية إلى الوالد، يبقى في الحالة دي إلى الوالد الأول. فعلى ذلك يا ترى لما يعود إليه يبقى أخذه بالنغار، وإن لا يأخذه عن طريق الشراء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هيأخذه عن طريق النغار لا حرج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، يبقى لها الحق بذلك إن هي تتملك الصدقة مرة ثانية لأنها عادت إليها بهذا الطريق. لكن الطريق اللي هو الذي لا يجوز هو في مسألة شراء الصدقة مرة ثانية كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ذا من تصدق صدقة ثم ورثها، يبقى نقول عند ذلك يجوز أن يدخل في حوزته، وليس هذا من باب يعني من عاد في هبته، ليس هذا من باب من عاد في هبته، لأنه لا يجوز العودة في الهبة إلا للوالد، إلا الوالد أن يعود في الهبة التي أعطاها لولده، لكن لا يجوز إلا تلك الصورة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نيجي إن شاء الله تعالى نتكلم في الهبات هنعرف أنه لا يجوز العودة في الهبة، يبقى العائد في الهبة كالكلب يقص ما يعود في إيه؟ في قيده، إلا الوالد جاز له أن يعود في الهبة التي أعطاها لولده، لأن أنت وملك لا يريد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لو تصدق بصدقة ثم عادت إليه فهي صورة غير صورة البيع والشراء، يبقى عند ذلك جاز هذا الأمر لتلك الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر هو باب في حقوق الأموال، قال باب في حقوق الأموال. ثم ذكر الرواية عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الماعود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، قال كنا نعد الماعود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، إذا قال في ذلك هذا من حقوق المال كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الماعون قال الفأس الدلو القدر وأشبه ذلك، وبالتالي قال الماعون هو العارية، كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو الدلو والقدر، ويمنعون الماعون ولا يمنع العارية، يبقى دي عارية قلنا يا ترى لما يكون عنده كده دلو أو قدر يبقى فيها العارية الابتعارة كده، يبقى جرب بيستعير منك ذلك الدلو أو الدلو وذلك القدر، يبقى يجوز هذا العارية يمنعون الماعون، يبقى نقول قال الماعون هو الفأس هو الدلو هو القدر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وبالتالي استعارة هذه الأشياء يبقى لا تمنعها، هذه عارية قال عارية الدلو والقدر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جمهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عبادي في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعملون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وأما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيصلح لها بقاع قرقر فتنصحه بقنونها وتطول أنظافها ليس بها أقصاء ولا جلحات كلما مضت أخرى ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيفتح لها بقاع قرقر فتطوب أقتافها كلما مضت أخرى ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما يقعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. بيتكلم على مسألة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والمحروم. إذا المال ده فيه حقوق، هذا المال فيه حقوق، طالما بلغ النصاب ثم حال عليه الحول فعند ذلك وجبت فيه الزكاة، وهي زكاة مقدرة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أنواع تلك الزكاوات وكذلك المقدار الذي يؤخذ من هذه الزكاة. فجدوا هنا في هذه الرواية أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ننقح الكنز، وأن الكنز هو المال الذي لم تؤدى منه الزكاة. إذا الكنز هو المال الذي لم تؤدى منه الزكاة، وأي مال أديت منه الزكاة فليس بكنز. إذا كنز المال قلنا على أساس أنه هو منع إخراج ذلك الحق بعدما وجب عليه، منع إخراج هذا الحق الذي من المال بعدما وجب عليه، لذلك قال ما نصح الكنز لا يؤدي حقه، لا يؤدي حقه. يبقى المقصود بالكنز هنا هو المال الذي وجبت فيه الزكاة ولم يخرج صاحبها الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة، يبقى هذا كنز. قلنا المال بأكمله يبقى عند ذلك حيحول إن كان من ذهب أو فضة يحول إلى قطائع يعمل بها في نار جهنم، ثم يعني يعاقب بها، يكوى بها الجنب والجبين وكذلك الظهر. قلنا طبعا يعني مقابل ما كان يكنز من ذلك المال. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مال حيكون يمثل له بصورته، كل مال حيمثل له بصورته، إن كان ذهب وفضة يحول إلى مقابل يعمى بها في نار جهنم ويعذب بها، إن كان أنعام إبل حيعذب بالإبل، إن كان غنم حيعذب بالغنم، إن كان بقر حيعذب بالبقر. يبقى نوع المال بتاعه حيعاقب به يوم القيامة لو كان قد منع ذلك الحق من إخراجه. فقال ما نصح الكنز لا يؤدي حقا إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عبادي في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. تخيل يبقى كل فطرة الفصل بين العباد نقول إن صاحب الكنز ده يعذب بذلك المال، يظل على تلك الحالة حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، وبعد ذلك يبقى حيشوف هذا الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. في قال في رواية ما من صاحب كنز يؤدي زكاة أو ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقا يحمى عليه، قلنا إلا يحول إلى رقائق، يعني الذهب والفضة كده يحول إلى رقائق ويحمى بها في نار جهنم، وبعد ذلك يعذب بها من هذه الصورة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، هتكوى بها يبقى جبهته وجنبه وظهره. هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعملون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، نقول إذا حتأتي كده يعني أوفر ما كانت هتبقى ممتلئة تماما، فيفتح لها بقاع القوقر فتنطحه بقرونها وتطهر بأفضل فيها. يبقى نجد إن هي تقوم يعني بعذابه إزاي، نقول إن هي هتطهر بالأضلاع وكذلك تقوم برفع بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جرحاء، ليس فيها يعني قرن ملتوي ولا أساسا يعني ليس لها أو شاء ليس فيها قرون، لا ده كلها يبقى قرون ملتوية. قلنا الأمن المقصود تنكير وتعذيب هذا الإنسان، فليس هناك قرون ملتوية ولا أساسا شاء بلا قرون، ولذلك قال ليس فيها عقصاء ولا جرحاء كلما مضت أخرى ردت عليه أولى. يبقى نجد إن هي تبقى كأنها ماشية كده في صف، يبقى نجد إن هي تمر عليه كلها وبعد كده أيضا تعود مرة ثانية وثالثة حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعودون. قال حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعودون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال عمر بن صاحب الإبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، يبقى إبل أساسا هنجد إنها إبل عظيمة. قال فيفتح له بقاع قرقر فقطعوا بأقصى فيها كلما وقف أخرى ردت عليه أولاها، يعني مش هنقول والله تمر عليه مرة واحدة، لا تمر كده يبقى نقول كأنها بتمر في القلب وبعد كده تعود عليه مرة ثانية مرة ثالثة لغاية لما يفضل ربنا سبحانه وتعالى ويقضي بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعودون. قول والله انتهت القضية، لا، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قال في ذلك الحديث يدل على وجوب الزكاة بالذات والفضة والإبل والغنم، وكذلك أيضا يعني ورد في البقر. يبقى نقول ما من صاحب يعني ذهب ولا فضة، ما من صاحب مال كنز، يبقى بيتكلم على الذهب والفضة، ومن لم يخرج زكاة الذهب أو زكاة الفضة زكاة المال بصفة عامة، ولم يخرج أيضا زكاة الأنعام فماذا يكون الأمر؟ تمثل له من القيامة بهذه الصورة ثم يحمى بها في نار جهنم إن كانت من ذهب أو فضة، وتكوى بها جبهته وجنبه وظهره. وبالنسبة للأنعام حططه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما غضب إكراما، يعني ردت عليه أولا، قلنا لغاية لما يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعودون. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه في عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، قال في قصة الإبل بعد قوله الذي حقها قال ومن حقها حلبها يوم ولدها، قال من حقها حلبها يوم ولدها. يبقى جاء أساسا صورة من صور ما هي الحقوق المتعلقة بالنسبة للإبل، هل يا ترى في حقوق أخرى غير أداء الزكاة؟ زكاة الإبل كما بينا قبل ذلك وكما فصلنا ذلك الأمر، قلنا هذه أنصبة الإبل كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى في الإبل في حق ثاني غير الزكاة؟ فعند ذلك هذه الرواية كما يقول قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول لا يؤدي حقها قال ومن حقها، يبقى ده حقه موجود، حلبها يوم ورديها، قال ومن حقها حلبها يوم ورديها، ممكن يكون بيخرج الزكاة عليها، ولكن نقول في حق آخر أيضا يرتبط بالنسبة للإبل، قال ومن حقها حلبها يوم ورديها. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، أكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.